قال عز وجل: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فهذه أخبار الله كلها عن الحق، إنه قوله وأن قوله هو الحق، ومثل هذا في القرآن كثير. ثم ذكر أن الحق كلامه وأن كلامه الحق، فقال عز وجل: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فأخبر عن كلام الله أنه الحق، وقال عز وجل: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فأخبر عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق، وقال عز وجل: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه أخبار الله عز وجل عن الحق أنه كلامه وإن كلامه هو الحق. ثم ذكر عز وجل أن القرآن أمره وهو كلامه، فقال عز وجل: حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، يعني القرآن. فأخبر الله أن القرآن أمره وأن أمره القرآن، وقال عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني القرآن. فهذا خبر الله أن القرآن أمره وأن أمره القرآن. وإن هذه أسماء شتى لشيء واحد، وهو الشيء الذي به خلق الأشياء، وهو غير الأشياء وخارج عن الأشياء، وغيره داخل في الأشياء، ولا هو كالأشياء وبه تكون الأشياء، وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحق. وهذا نص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، إنه يحب أن يخطب ويهذي بما لا أعقله ولا أسمعه ولا ألتفت إليه ولا أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيئا. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، من لا يعقل عن الله ما خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم وما علمه لعباده المؤمنين في كتابه، ولا يعلم ما أراد الله بكلامه وقوله، يدعي العلم ويحتج بالمقالات والمذاهب ويدعو الناس إلى البدع والضلالات؟ فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواء، أنت تنتزع بآيات من القرآن لا تعلم تفسيرها ولا تأويلها، وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد سمعت كلام بشر وتسويته فيما بيني وبينه، ولقد فرق الله فيما بيني وبينه، وأخبر أن على غير السواء. قال: وأين ذلك لك من كتاب الله عز وجل؟ قلت: قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأؤمن به، وبشر يشهد على نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا يقبله، ولا هو مما يقوم لي به عليه حجة. فلم يقل كما قال الله عز وجل: ولا كما علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله، ولا كما قال موسى عليه السلام، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال المؤمنون، ولا كما قال أهل الكتاب. ولقد أخبر الله عز وجل عن جهله وأزال عنه التذكرة وأخرجه عن جملة أولي الألباب، لكن أمير المؤمنين أطال الله بقاه لما خصه الله به من الفضل والسؤدد ورزقه من دقة الفهم وكثرة العلم والمعرفة باللغة، عقل عن الله عز وجل قوله وعرف ما أراد به وما عنا به فقبله، واستحسنه ممن انتزعه بين يديه وأظهر قبوله والرضاء بقوله. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، قد أقر بين يديك أن القرآن شيء، فليكن عنده كيف شاء، فقد اتفقنا على أنه شيء. وقال الله عز وجل بنص التنزيل: إنه خالق كل شيء. وهذه لفظة لم تدع شيئا إلا أدخلته في الخلق، ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء، لأنها لفظة استقصت الأشياء وأتت عليها مما ذكر الله تعالى ومما لم يذكرها، فصار القرآن مخلوقا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. فقلت: يا أمير المؤمنين، علي أن أكسر قوله وأكذبه فيما قال بنص التنزيل حتى يرجع أو يقف أمير المؤمنين على كسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعاه. فقال: هات ما عندك يا عبد العزيز. فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح التي أرسلت على عاد، فهل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره؟ قال: لا، لم يبق شيء إلا دمرته، وقد دمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى، لأنه لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة. قلت: قد أكذب الله من قال هذا بقوله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم، ومساكنهم أشياء كثيرة. وقال عز وجل: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساكن والشجر وغير ذلك، فلم يصر شيئا منها كالرميم. وقال عز وجل: وأوتيت من كل شيء، يعني بالقيس. فكأن بقولك يا بشر يجب أن لا يبقى شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دخل في هذه اللفظة وأوتيته بالقيس، وقد بقي ملك سليمان وهو 100,000 ضعف مما أوتيته لم يدخل في هذه اللفظة، فهذا كله مما يكسر قولك ويدحض حجتك. ومثل هذا في القرآن كثير مما يبطل قولك، ولكني أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدفع لبدعتك. قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فأخبر الله عز وجل بأخبار كثيرة في كتابه أن له علما، أفتقر يا بشر أن لله علما كما أخبرنا، أو تخالف التنزيل؟ فحاد بشر عن جوابي وأبى أن يصرح بالكفر، فيقول: ليس لله علم، فيكون قد رد نص التنزيل فتتبين ضلالته وكفره، وأبى أن يقول إن لله علما فأسأله عن علم الله، هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا، وعلم ما أريد وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطال حجته، فاجتلب كلاما لم أسأله عنه فقال معنى علمه إنه لا يجهل. فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين، لا يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشيء، وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن معناه. فليقر بشر أن لله علما كما أخبرنا في كتابه، فإن سألته عن معنى العلم وهذا مما لا أسأله عنه فليجبني أن الله لا يجهل. وقد حاد بشر يا أمير المؤمنين عن جوابي، فقال بشر وهل تعرف الحيدة؟ قلت نعم، إني أعرف الحيدة في كتاب الله عز وجل، وهي سبيل الكفار التي اتبعتها. فقال لي المأمون يا عبد العزيز، هل تعرف الحيدة في كتاب الله عز وجل؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، وفي سنة المسلمين وفي لغة العرب. فقال وأين هي من كتاب الله عز وجل؟ فقلت قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام حين قال لقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وإنما قال لهم إبراهيم هذا ليكذبهم فيعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم، فعرفوا ما أراد بهم، وإنهم بين أمرين، إما أن يقولوا نعم يسمعوننا حين ندعو وينفعوننا ويضروننا فيشهد عليهم بلغة قومهم إنهم قد كذبوا، أو يقولوا لا يسمعوننا حين ندعو ولا ينفعوننا ولا يضروننا فينفوا عن آلهتهم القدرة. وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام في أي القولين أجابوه عليهم قائمة، فحادوا عن كلامه واجتلبوا كلاما من غير ما سألهم عنه، فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ولم يكن هذا جوابا لمسألة إبراهيم عليه السلام. وأما الحيدة في سنة المسلمين فيروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحما، فقال يا معاوية ما هذه الشحمة لعلها من نومة الضحى ورد الخصوم؟ قال له معاوية يا أمير المؤمنين رحمك الله، علمني وفهمني. ولم يكن هذا جوابا لقول عمر رضي الله عنه، إنما حاد عن جوابه لعلمه بما فيه فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. وأما الحيدة في كلام العرب فقول امرئ القيس تقول وقد مال الغبيط بنا مع عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل. ولم يكن هذا جوابا لكلامها، وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما غيره. فأقبل المأمون على بشر فقال يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقر أن لله علما فأجبه ولا تحد عن جوابه. فقال بشر قد أجبته، وأن معنى العلم لا يجهل، وهذا جوابه ولكنه يتعنت. فقلت يا أمير المؤمنين، صدق أن الله لا يجهل، ولم تكن مسألتي إياه على هذا، إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه وأثبته لنفسه، ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن الله تعالى، فليقر أن لله علما ولينفي أن الله لا يجهل. ثم التفت إلى بشر فقلت لابد من أن تقول أن لله علما كما أخبر، أو ترد أخبار الله بنص التنزيل، أو يقف أمير المؤمنين على حيدتك عن جوابي. فجعل يقول يا أمير المؤمنين، إن نفي الجهل عنه هو جوابه، وهو الذي عناه الله في كتابه، وهو الذي يطالبني به واحد، إلا أن اللفظين مختلفان. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن نفي السوء لا تثبت به المدحة. قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن قولي هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه لم يمدح الله تعالى في كتابه ملكا ولا نبيا ولا مؤمنا بنفي الجهل ليدل على إثبات العلم، وإنما مدحهم بالعلم. فقال عز وجل: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولم يقل لا يجهلون. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل الذين لا يجهلون. فهذا قول الله تعالى ومدحته للملائكة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله، وينفوا ما نفى الله، ويمسكوا عما أمسك الله. فما اختار بشر يا أمير المؤمنين من حيث اختار الله لنفسه، ولا من حيث اختار للملائكة، ولا من حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين. فمن أجهل ممن اختار لنفسه غير ما اختار الله لنفسه ولملائكته ولأنبيائه ولعباده المؤمنين. فقال لي المأمون: فإذا قال بشر إن لله علما وأقر بذلك فيكون ماذا؟ قلت: اسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله، هل هو داخل في الأشياء المخلوقة حين احتج بقوله خالق كل شيء؟ فزعم إنه لم يبقى شيء إلا وقد أتى عليه هذا الخبر. فإن قال نعم فقد دخل في الأشياء المخلوقة، فقد شبه الله يا أمير المؤمنين بخلقه الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وكل من تقدم وجوده قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه، وهذه صفة المخلوقين. والله عز وجل أعظم وأجل من أن يوصف بذلك أو ينسب إليه. ومن قال ذلك فقد كفر وحل دمه، ووجب على أمير المؤمنين قتله. وإن قال إن علم الله خارج عن جملة الأشياء وغير داخل فيها، كما أن قوله خارج عن الأشياء وغير داخل فيها، فمن ثم ترك قوله وضل يا أمير المؤمنين، وثبتت عليه الحجة فيها. فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز، وإنما فر بشر أن يجيبك في هذه المسألة لهذا. ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، تقول إن الله عالم؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن الله سميع بصير؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله سمعا وبصرا كما قلت إن له علما؟ فقلت: لا أطلق هذا هكذا يا أمير المؤمنين. فقال: وأي فرق بين هذين؟ فأقبل بشر يقول: يا أمير المؤمنين، يا أفقه الناس ويا أعلم الناس، يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد قدمت إليك فيما احتججت به إن على الناس كلهم جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله، وينفوا ما نفى الله، ويمسكوا عما أمسك الله عنه. فأخبرنا الله عز وجل أن له علما بقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فقلت: إن له علما كما قال. وأخبرنا إنه سميع بصير بقوله: وهو السميع البصير. فقلت: إنه سميع بصير كما قال. ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا، فقلت: كما قال. وأمسكت عند إمساكه. فأقبل عليهم المأمون فقال: ما هو مشبه فلا تكذب عليه. فقال بشر: قد زعمت أن لله علما، فأي شيء هو علم الله ومعنى علم الله؟ فقلت له: هذا مما تفرد الله بعلمه ومعرفته، وحجب عن الخلق جميعا علمه، فلم يخبر به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه أحد بعدي، لأن علم الله أكبر وأوسع وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. أتدري يا بشر ما معنى هذا؟ قال: وأي شيء هذا مما نحن فيه؟ فقال المأمون: قل يا عبد العزيز أنت ما معنى هذا؟ يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، يقول: ولو أن ما في الأرض من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام يكتب بها، والبحر مداد يمده من بعده سبعة أبحر بالمداد، والخلائق كلهم يكتبون بهذه الأقلام من هذا الشجر ما نفدت كلمات الله، فمن يبلغ عقله أو فهمه أو فكره كنها عظمة الله عز وجل وسعة علمه وكثرة كلامه؟ قال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن يحد هذا أو يصفه أو يدعي علمه؟ وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم ذلك واعترفوا بالعجز، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقال بشر: لا بد أن تقول أي شيء هو علم الله، أو يقف أمير المؤمنين أطال الله بقاه على حيدتك عن الجواب، فأكون أنا وأنت في الحيدة سواء. فقلت: إنما تأمرني بما نهاني الله عنه وحرم علي القول به، وتأمرني بما أمرني به الشيطان، ولست أعصى الله وأرتكب نهيه، وأطيع الشيطان وأتبع أمره، وأمرك إذ قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلامي فقال: يا عبد العزيز، أمرك بشر بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول به، وأمرك بما أمرك به الشيطان؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ومن أين لك ذلك؟ قلت: من كتاب الله وكلامه بنص التنزيل. قال: هاته. قلت: قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله على الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وأمرهم الشيطان بضد ذلك. قال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول ما لا نعلم، وقد اتبع يا أمير المؤمنين بشر سبيل الشيطان ووافقه على قوله، وأمرني بما نهيت عنه من ارتكاب نهي الله عز وجل وتحريمه، حين قال: لابد أن تقول أي شيء علم الله، وقد أعلمته أني لا أعلمه ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه أحد بعدي. فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق ينكث بيده على السرير. فقال لي بشر: لو ورد عليك اثنان وقد تنازعا في علم الله عز وجل، فحلف أحدهما بالطلاق إن علم الله هو الله، وحلف الآخر بالطلاق إن علم الله غير الله، فقال لك: أفتنا في أيماننا، فما كان جوابك لهما؟ قلت: الإمساك عنهما وتركهما وجهلهما وصرفهما بغير جواب. قال بشر: يلزمك ويجب عليك إذ كنت تدعي العلم أن تجيبهما عن مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانهما، وإلا فأنت وهما في الجهل سواء. فقلت لبشر: أو يجب علي أن أجيب كل من سألني عن مسألة لا أجد لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا ولا علما، قد جهل السائل عنها وحمق الحالف عليها؟ قال بشر: يجب عليك أن تجيبه عن مسألته، فإنه لا بد لكل مسألة من جواب. فقلت: هذا جهل من قائله. ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، سمعت ما قال بشر، إنه يجب علي جواب من سألني عن مسألة وفتياه وإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو ورد علي يا أمير المؤمنين 3 نفر قد تنازعوا في الكوكب الذي أخبر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام رآه بقوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فقال أحدهم: حلفت بالطلاق إنه المشتري، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنه الزهرة، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنه المريخ. فأفتنا في أيماننا وأجبنا في مسألتنا. كان علي أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم، وذلك مما لم يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله. فقال المأمون: ما ذلك عليك بواجب ولا لك بلازم؟ فقلت له: فلو ورد علي يا أمير المؤمنين 3 نفر قد تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قال أحدهم: حلفت بالطلاق إن هذه الأقلام نحاسا، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها خشب، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها قصب، فأجبنا عن مسألتنا وأجبنا عن أيماننا، وذلك مما لم يخبر الله به ولا رسوله ولا يوجد علمه في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان علي يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم. فقال المأمون: لا، ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، فلو ورد علي 3 نفر قد تنازعوا في المؤذن الذي يؤذن بين أهل الجنة والنار الذي أخبر الله عز وجل بقوله: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فقال أحدهم: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الإنس، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن، فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا في أيماننا، وذلك مما لا أجده في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنا الله به ولا رسوله. كان علي يا أمير المؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم. فقال المأمون: لا، ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، لا يجوز لي ولا لغيري بأن يقضي بينهم ولا يفتيهم إلا أن يكون الله عز وجل قد أخبر عن ذلك في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يجوز هذا في خلق من خلق الله فكيف يجوز الجواب عن علم الله وهو مما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه ولا أخبرنا الله به ولا رسوله، وقد أكذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين أطال الله بقاه فيما ادعاه من وجوب الجواب علي وفتوى من جهل في مسألته وحمق في يمينه. فقال: أحسنت، أحسنت يا عبد العزيز. فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين، سألني عبد العزيز أن أقول لله علما فلم أجبه، وسألته ما علم الله فلم يجبني، فقد استوينا في الحيدة عن الجواب، ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرها، وندعها على غير حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيما قال. يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، إن بشرا قد أفحم وانقطع عن الجواب ودحضت حجته وبقي بلا حجة يقيمها لهذا المذهب الذي كان يدعو الناس إليه، فلجأ إلى أن يسألني عن مسألة محال يحتج بها علي ليقول: سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه، وسألته عن مسألة فلم يجبني عنها، وقد قال ذلك، وأنا وبشر يا أمير المؤمنين على غير السواء في مسألتنا، لأني سألته عما أخبر الله به وشهد به على نفسه وشهدت له الملائكة به، وتعبد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق بالإيمان به بقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق جميعا الإيمان بما أنزل الله من كتاب، وبشر يا أمير المؤمنين يأبى أن يؤمن بذلك أو يقر به أو يصدقه. وسألني بشر عن مسألة ستر الله علمها عن الملائكة وأهل ولايته جميعا وعني وعن بشر، وعن سائر الخلق جميعا ممن مضى وممن هو آت إلى يوم القيامة، فلم يعلمها أحد قبلنا ولا يعلمها أحد بعدنا، فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته، وإنما يدخل النقد علي يا أمير المؤمنين. لو كان بشر يعلم ما سألني عنه أو غيره من العلماء وكنت أنا لا أعلمه، فأما إذا اجتمعنا جميعا أنا وبشر وسائر الخلق في جهل هذه المسألة وقلة العلم بها، فليس الضرر بداخل علي دونه، وهذه مسألة لا يحل أن يسأل عنها، ولا يحل لأحد أن يجيب فيها، لأن الله عز وجل حرم ذلك عليه. فقال لي المأمون: أنتما في مسألتكما على غير السواء، وقد صح قولك في هذه المسألة يا عبد العزيز، وبان ووضح وظهرت حجتك على بشر فيها. ورأيت بشرا قد حار وانقطع، وصح ما في يدي واستبان الحق، ووضح لأمير المؤمنين ولسائر من بحضرته. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، أرجع إلى المسألة وأدع العلم، فأكسر قول بشر وأفضح مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه. فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلام فيما قد قطع المجلس من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب، وقد وقفنا من قولك على ما يلزم بشرا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك، فهات ما عندك من غير هذا. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، على كل من اكتال بمكيال أن يوفي به. قال: ذلك يلزمه. فقلت: يا بشر، ألست تزعم أن قوله خالق كل شيء لفظه لا يخرج عنها شيء، لأن كل كلمة تجمع الأشياء فلا تدع شيئا يخرج عنها، وكل شيء داخل فيها؟ فقال بشر: هكذا قلت، وهكذا أقول، وهكذا هو عند الخلق، ولست أرجع عنه بكثرة خطبك وهذيانك. فقلت: أمير المؤمنين شاهد عليك بهذا. ثم قلت له: يا بشر، قال الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي، وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه، وقال جل ذكره: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقد أخبر الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه أن له نفسا، أفتقر يا بشر أن لله نفسا كما أخبرنا عنها بهذه الأخبار كلها؟ قال: نعم. فقلت له: قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، أفتقول أن نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟ فصاح المأمون بأعلى صوته وكان جهير الصوت: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. فقلت إذن ورفعت صوتي: معاذ الله، معاذ الله أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة، كما إن نفسه ليست بداخلة في الأنفس الميتة، وكلامه خارج عن الأشياء المخلوقة، كما أن نفسه خارجة عن الأنفس الميتة. قال بشر: يا أمير المؤمنين، قد سألني فليسمع كلامي وليدع الصياح والضجيج. فقلت له: تكلم بما شئت. فقال: إذا كانت نفس الله ضميرا أو توهما فهي خارجة وليست بداخلة في هذه النفوس. فقلت له: كم ألقي عليك إني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما ستر عني، وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبرنا وقد أقررت بذلك، فلتكن عندك على أي معنى شئت، وقل هي داخلة في هذه النفوس أو لا، ودع عنا كلام الخطرات والوساوس. فقال لي: أنت رجل متعنت، تجاب عن مسألتك فتطلب غيرها، وليس عندي جواب غير هذا وانقطع. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد كسرت قوله بقوله، ودحضت حجته بحجته، وبطل ما كان يدعو إليه من بدعته، وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه وفحش قوله. فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، قد وضحت حجتك وبان قولك وانكسر قول بشر، وتحتاج أن تشرح هذه الأخبار التي في القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها ليسمع من بحضرتنا، فقد جرت اليوم أشياء كثيرة يحتاج من سمعها إلى معرفتها وفهمها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل شرف العرب وكرمهم بأن أنزل القرآن بلسانهم وجعله مكتتبا على تبيانهم، فقال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك. فخص الله عز وجل العرب بفهمه ومعرفته، وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه ومحكمه ومبهمه، وخاطبهم بما عقلوه وعلموه ولم يجهلوه، وقبلوه ولم يدفعوه، وعرفوه فلم ينكروه، إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك في خطابهم ولغاتهم وكلامهم. فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار: خاصة وعامة، فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص، ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم، فهذان خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد، ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص، ومنها خبر مخرجه الخصوص ومعناه معنى العموم. ففي هذين الخبرين يا أمير المؤمنين دخلت الشبهة على من لا يعرف خاص القرآن وعامه، فأما الخبر الذي مخرجه العموم ومعناه معنى العموم فهو قوله عز وجل: وله كل شيء، فجمع هذا الخبر الخلق والأمر، ولم يبق شيء إلا وقد أتى عليه، لأن كل شيء هو له مما هو مخلوق وغير مخلوق، فهذا خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص فهو قوله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فكان مخرج الخبر لآدم عليه السلام مخرج الخصوص، ومعناه معنى الخصوص، وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى عليه السلام مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. ثم قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس اسم يجمع آدم وعيسى ومن بينهما ومن بعدهما. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر إنه لم يعني آدم وعيسى عليهما السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنثى، لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام، وكان مخرج اللفظ عاما بهما وبغيرهما، ومعناه خاصا بالناس دونهما. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم، فهو قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه عاما. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص، فهو قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعني إبليس في من تسعه الرحمة لما قدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك، وهو قوله: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فكان إبليس ومن تبعه خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمته التي وسعت كل شيء، فصار معنى ذلك الخبر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. فلما أنزل الله عز وجل هذه الأربعة الأخبار خص العرب بفهمها ومعرفة معانيها وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بها، ثم لم يدعها اشتباها على خلقه، فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد بخطابه، حتى جعل فيها بيانا ظاهرا وعلما واضحا لا يخفى على من سمعه وتدبره وتفهمه من غير العرب، ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم، تفضلا منه وتكرما وإحسانا إلى خلقه وإثباتا منه للحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من ذاته. فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبرا مخرج لفظه خاص ومعناه عام، أو خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص، لم يدعه إشكالا على خلقه حتى يجعل أحد بيانين: إما أن يستثني من الجملة شيئا يكون بيانا للناس جميعا، أو يقدم قبله خبرا خاصا. فإذا أنزل بعده خبرا عاما لم يتوهم أحد من العلماء إنه عن ما خصه في الخبر الذي قدمه قبل نزول العام، إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك. فأما الخبر الذي ينزل على لفظ العموم ثم يستثني من الجملة ما لم يعنه في العموم، فهو قوله عز وجل في قصة نوح عليه السلام: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل حين استثنى 50 سنة من 1000 أن 1000 لم يستكملها نوح في قومه أيام الطوفان، فكان ابتداء اللفظ عاما بال1000 سنة ومعناه خاصا بالاستثناء لل50 سنة من 1000. ومثل هذا في القرآن كثير، ولكني أختصر من كل خبر مسألة واحدة ليقف من بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر. وأما الخبر الذي ينزله على مخرج العموم وقد قدم قبله خبرا خاصا، فهو قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. فكان مخرج الخبر باللفظ عاما وكان معناه خاصا لما قدم قبله من الخصوص في إبليس ومن تبعه بقوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فعقل المؤمنون عن الله تعالى أنه لم يعني هؤلاء الذين قدم فيهم الأخبار الخاصة لخروجهم عن الرحمة أنهم معمومون بالرحمة مع غيرهم بهذا الخبر العام. وكذلك قال عز وجل في قصة لوط عليه السلام ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال في موضع آخر إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. فخص عز وجل المرأة بالهلاك وقدم فيها أخبارا خاصة بذلك، ثم أنزل عز وجل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص، فقال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني امرأة لوط بالنجاة لما قدم فيها من الأخبار الخاصة بالهلاك. وكذلك حين قدم إلينا عز وجل في نفسه خبرا خاصا أنه حي لا يموت بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم أنزل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص، فقال كل نفس ذائقة الموت. عقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني نفسه مع هذه النفوس الميتة لما قدم إليهم من الخبر الخاص في نفسه أنه حي لا يموت. وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فدل على قوله باسم معرفة وعلى الشيء باسم النكرة، فكان شيئين مفترقين عند العرب وأهل اللغة، فقال إذا أردناه ولم يقل إذا أردناهما، وقال أن نقول له ولم يقل أن نقول لهما، ففرق بين القول والشيء المخلوق، والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا. ثم قال عز وجل خالق كل شيء. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر العام إنه لم يعني كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة لما قدم في ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقوله، وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهلكوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص والعام في القرآن العظيم، وإنما شرف الله العرب وفضلها بمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومجمله ومبهمه. فقال المأمون أحسنت يا عبد العزيز. فقلت يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخالف إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي المأمون خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.